حق عليكم، حريص عليكم، أي على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كاد عليه الصلاة والسلام أن يهلك نفسه من الحزن والهم لعدم استجابتكم، فلعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث نسبا. أصدق الناس لسانا وأعظمهم أمانة وأكملهم أخلاقا بشهادة الذي يعلم السر وأخفى، حيث قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. جاءه أعلم اليهود عبد الله بن سلام فماذا رأى وماذا سمع؟ رآه فقال: فشئت بالناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وسمعه فقال: فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وكما قال ابن رواحة رضي الله عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. وكما قال أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. قرأنا سيرته المباركة فصدقناه ولم نسمعه، وأحببناه ولم نره، حتى أصبح أحب إلينا من أرواحنا التي بين جنوبنا. ونقول كما قال الصحابة رضي الله عنهم عندما سألهم في حجة الوداع: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأسديت ونصحت، فنعم الذي هو صلوات ربي وسلامه عليه. وجاءكم النذير، هذا القرآن المجيد الذي بين أيديكم، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس للهزل، من تركه من جبار قتله الله، ومن ابتاع الهدى في غيره اضله الله. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسنه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثره الرد ولا تستطيع كافره. من قال به صدق، ومن عمل به اجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم. هو الكتاب الذي من قام يقراه كانما خاطب الرحمن بالكريم. وقد قال عليه الصلاه والسلام: فان هذا القران سبب طرحه بيد الله وطرحه بايديكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا. اخرجه عبد بن حميد وابن ابي شيبه وهو صحيح الاسناد على شرط مسلم. يهدي للتي هي اقوى من امور البر والخير، سهل واضح وبرهان منير، فنحن النذير. وجاءكم النذير، تلك الامراض التي تصيبك يا عبد الله حينا بعد حين مواعظ تفكيرية ورسائل تحذيرية، فهذا فيروس ضئيل يقتحم تلك الأجساد القوية فيثقل البدن عن القيام واللسان عن الكلام، فلا تقدر اليد مشيا ولا تستطيع الرجل مشيا، تحس معه بالضعف الواضح وتعلم أنك كنت في غرور واضح، وتتذكر نعمة الصحة وكيف أنك كنت مقبولا خاطرا فيها، ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا عضو بسيط قد أدركه الخلل، أو هرمون قليل قد أصابه العطل، وإذا الجسم يرتعش والحرارة في تفاوت، وإذا الأطباء اجتمعوا يتهامسون في خشوع، لا دواء الموت ينفع ولا كلمة تفاؤل تسمع، حينها دار في خيالك شريط الحياة سريعا، فعلمت أنك كنت في أمل خداع، وتذكرت قوله تعالى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فرفعت بصرك إلى السماء وقلت: يا رب يا رب. وإذا بالحمى في نزول، وإذا الأطباء في ذهول، لكن كان في المرض عبرة وذكرى، فنعم النذير وجاءكم النذير. ذلك الشيب الذي اشتعل به الرأس ووهن منه العظم وذهب معه النشاط وتتابعت معه الأمراض، فأصبح ثقيلا إذا قام، خفيفا إذا نام، ينادي فلا يجيب الأصحاب، ويلتفت فلا يرى الأحباب، حبيس الذكريات، ندمان على ما فات، رجاءه أن يرحمه من وسعت رحمته الأرض والسماوات. عن أبي طويل شطبي الممدود رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا تاكة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال الرجل: الله أكبر. فما زال يكبر حتى توارى، أخرجه الطبراني والحديث الصحيح. ما نازل الشيب في رأسي بمرتحل عني وأعلم أني عنه مرتحل، من لم يعبه بياض الشعر أدركه في غرق حتفه المقدور والأجل. حقا لقد وعظنا الشيب وحذرنا، وبقرب الأجل ذكرنا، ومن معصية الله جل وعز أنذرنا، فنعم النذير. اللهم أيد قلوبنا من الغفلة، وطهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، ونقي سرائرنا من الشرور والبليات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فجاءكم النذير ذلك الزائر الغريب يبكي دون استئذان، لا يطرق بابا ولا يتسلع الجدران، وإذا انتهى من مهمته وغادر المكان ترك خلفه الهموم والأحزان. كم ترك من أرملة ويتيم، وكم قطع من عيش كريم ليس له علامات ولا يمنع منه قصور وحرافات. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لقد كان الموت نذيرا يوميا تنقل وسائل الإعلام أخبار القتلى، وتأتي الرسائل بنحي الموتى، يأخذ الصغير والكبير والغريب والفقير. يا عبد الله، كم على جنازة قد تمضيت، وكم من ميت قد دفنت، وكم من مفقود قد عزيت. لقد كان الموت نذيرا ونعم النذير، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر الى فعلها في الاهل والوطن، وانظر الى من حرى الدنيا باكمعها، هل راح منها بغير الحرم والكفن. ايها الناس، لقد تكاثرت علينا النذر، فهل من مدكر؟ هل من معتبر؟ هل من رجوع الى الله تعالى قبل القول؟ ونعوذ بالله ان نكون ممن يقال لهم الم ياتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. اللهم اجعلنا ممن يبتعد اذا جاءه النذير. اللهم أيقن قلوبنا من الرحلات، وطهر جوارحنا من السيئات، ونقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وثبتنا على الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أثروا استغفروا وإلى أحسن استشاروا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.